الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، معنا اليوم تفسير سورة المائدة من الآية 51 إلى الآية 7 إلى الآية 54. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء تعينونهم وتنصرونهم في الدين. قال ابن أبي زمنين: أي في الدين، لا تولوهم في الدين، يعني لا تنصروهم في الدين. بعضهم أولياء بعض في المعونة والنصرة. قال الطبري: عن بذلك أن بعض اليهود أنصار بعضهم على المؤمنين، ويد واحدة على جميعهم. وأن النصارى كذلك بعضهم أنصار بعض على من خالف دينهم وملتهم. ومن يتولهم منكم فينصرهم في الدين، قال ابن أبي زمنين أي في الدين، فإنه منهم واحد منهم لا من المسلمين. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال الطبري رحمه الله: إن الله لا يوفق من وضع الولاية في غير موضعها، فوالى اليهود والنصارى على عداوتهم الله ورسوله والمؤمنين على المؤمنين، يعني والى اليهود والنصارى على المؤمنين مع عداوتهم لله ولرسوله وللمؤمنين، هذا معنى كلامه. قال: وكان لهم ظهيرا ونصيرا، لأن من تولاهم فهو لله ولرسوله وللمؤمنين حرب. وقد بينا معنى الظلم في غير هذا الموضع، وأنه وضع الشيء في غير موضعه بما أغنى عن إعادته. يعني لما كان الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، فسر الطبري رحمه الله هنا أن الله سبحانه وتعالى لا يوفق القوم الظالمين، أي لا يوفق من وضع الولاية في غير موضعها، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه. والكلام في الآية عن تولي اليهود والنصارى، فلذلك قال: إن الله لا يوفق من وضع الولاية في غير موضعها، فوالى اليهود والنصارى مع عداوتهم لله ولرسوله وللمؤمنين. قال تبارك وتعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض، أي يعني فترى المنافقين، لأن الذين في قلوبهم مرض هم المنافقون الذين يوالون اليهود. قال: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. يسارعون في من؟ في أهل الكتاب. يعني ماذا يفعل المنافقون مع أهل الكتاب؟ يسارع المنافقون في معونة وموالاة أهل الكتاب. لماذا؟ قال: يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يعني نخشى أن تدور الدائرة فتنقلب الأمور فنحتاج إلى نصرتهم إيانا، فلذلك نفعل معهم هذا فنوليهم، أي نخشى ألا يتم أمر محمد صلى الله عليه وسلم فيدور الأمر علينا فنحتاج نصرتهم لنا. فعسى الله أن يأتي بالفتح، عسى من الله واجبة تحصل ولا بد، يعني بالقضاء من نصر محمد صلى الله عليه وسلم على من خالفه، يعني يقضي الله سبحانه وتعالى بنصر محمد صلى الله عليه وسلم على من خالفه، وهذا الذي حصل. أو أمر من عنده، قيل بإتمام أمر محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل عذاب لهم، فيصبحوا يعني هؤلاء المنافقون على ما أسروا في أنفسهم من موالاة اليهود نادمين، أي لعل الله سبحانه وتعالى أن يأتي بأمر من عنده ينصر به المؤمنين على الكافرين من اليهود والنصارى وغيرهم من أهل الكفر، عندها سيصبح هؤلاء المنافقون على ما أسروا في أنفسهم من موالاة اليهود والنصارى ومودتهم وبغض المؤمنين، سيصبحون نادمين على ذلك. ويقول الذين آمنوا، يعني يقول الذين آمنوا في وقت إظهار الله تعالى نفاق المنافقين، لما يظهر نفاق المنافقين ماذا يقول المؤمنون؟ يقولون: أهؤلاء الذين أقسموا بالله، حلفوا بالله جهد أيمانهم، أي حلفوا بأغلظ الأيمان، إنهم لمعكم. يعني هنا المؤمنون يتعجبون من هؤلاء المنافقين من كذبهم ونفاقهم وشدة حلفهم الذي كانوا يحلفون أنهم معهم، كانوا يحلفون بالباطل. قال حبطت أعمالهم، بطل كل خير عملوه، يعني المنافقين، فأصبحوا خاسرين، خسروا الدنيا بافتضاحهم والآخرة بالعذاب وفوات الثواب. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، هذا الخطاب للمؤمنين وهو وعيد وتحذير، من يرتد منكم عن دينه، من يرجع منكم عن دينه الحق الذي هو عليه اليوم، أنتم مؤمنون، الخطاب للمؤمنين، أنتم على الحق الآن، فمن يرجع منكم عن هذا الحق ويذهب إلى الكفر فيبدله ويغيره بدخوله في الكفر، إما في اليهودية أو النصرانية أو غير ذلك من أنواع الكفر، ماذا يحصل معه؟ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يعني فسوف يجيء الله بقوم بدلا منهم، هم خير من الذين ارتدوا، يحبهم الله ويحبون الله. قال الحسن: علم الله تبارك وتعالى أن قوما يرجعون عن الإسلام بعد موت نبيهم صلى الله عليه وسلم، فأخبر أنه سيأتي بقوم يحبهم الله ويحبونه، يعني لن يضروا الله شيئا ولن يضروا الإسلام شيئا، إنما سيضرون أنفسهم فقط. أذلة على المؤمنين، أي هؤلاء الذين سيأتي بهم الله سبحانه وتعالى، أذلة على المؤمنين، يعني أرقاء رحماء بالمؤمنين، ولم يرد به هنا الهوان الذليل الهين، عفوا الذليل الذي هو الذي أصابه الهون والذل، بل أراد أن جانبهم لين على المؤمنين. أعزة على الكافرين، أي أشداء غلاظ على الكفار، يعادونهم ويغالبونهم، من قولهم عزة، أي عزه أي غلبة. قال عطاء: أذلة على المؤمنين كالولد لوالده والعبد لسيده، أعزة على الكافرين كالسبع على فريسته، نظيره قوله تعالى أشداء على الكفار رحماء بينهم، يعني هذه الآية كهذه الآية، يجاهدون في سبيل الله، يقاتلون لإعلاء كلمة الله، ولا يخافون لومة لائم، يعني لا يخافون في الله لوم الناس، وذلك أن المنافقين كانوا يراقبون الكفار ويخافون لومهم، أما المؤمنون فلا. وأخرج الشيخان في صحيحيهما عن عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، أي محبتهم لله ولين جانبهم للمسلمين وشدتهم على الكافرين من فضل الله عليهم، والله واسع الفضل عليم بمن يستحقه. قال ابن عباس: وعيد من الله أنه من ارتد منكم أنه سيستبدل خيرا منهم، والله أعلم. انتهينا بهذا، والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، معنا اليوم تفسير سورة المائدة من الآية 55 إلى الآية 58. قال تبارك وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. المؤمنون بعضهم أولياء بعض، أي ليس لكم أيها المؤمنون ناصر إلا الله ورسوله. والمؤمنون الذين صفتهم أنهم الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، أي خاضعون لله ذليلون. فأما اليهود والنصارى الذين أمركم الله أن تبرعوا من ولايتهم ونهاكم أن تتخذوا منهم أولياء، فليس لكم هؤلاء بأولياء ولا نصراء، بل بعضهم أولياء بعض، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، هذا المقصود من الآية. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، يعني فيعينهم وينصرهم، فإن حزب الله، يعني أنصار الله، هم الغالبون لنصره إياهم. هذا إعلام من الله تبارك وتعالى للجميع، الذين تولوا الله ورسوله والمؤمنين، وكذلك اليهود الذين تولوا اليهود خوفا من أن تدور عليهم الدوائر، يعلمهم الله أن من وثق بالله وتولى الله ورسوله والمؤمنين ومن كان على مثل حاله من أولياء الله المؤمنين لهم الغلبة والعاقبة ستكون لهم ولهم النصر على أعداء على من عاداهم وحاربهم لأنهم أنصار الله والله ينصر من ينصره فحزب الله هم الغالبون دون حزب الشيطان. ثم قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا يعني اليهود هذا نهي من الله سبحانه وتعالى للذين آمنوا أن يتخذوا الذين اتخذوا دينهم هزوا ولعبا يعني اليهود كان أحدهم يظهر للمؤمنين الإيمان وهو باق على كفره ثم يعلن الكفر بعد مدة يسيرة بإظهار ذلك بلسانه قولا بعد أن كان يظهر بلسانه الإيمان قولا وهو باق على كفره في الباطن لعبا بالدين واستهزاء به. من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم يعني من اليهود كان بعض اليهود يفعل ذلك فيتخذون الدين هزوا ولعبا بطريقتهم هذه فنهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يوالوا هؤلاء وكذلك الكفار قال والكفار ولا تتخذوا الكفار جميعا أولياء إخوانا وأنصارا وحلفاء فإنهم لا يريدون لكم إلا الفساد وإن أظهروا لكم مودة وصداقة واتقوا الله خافوه فلا تخالفوا أمره واتركوا موالاتهم إن كنتم مؤمنين إن كنتم صادقين في إيمانكم والذين ناديتم أي إذا أذن مؤذنكم أيها المؤمنون إلى الصلاة يدعوكم إلى الصلاة اتخذوها أي اتخذ هؤلاء الكفار الصلاة هزوا ولعبا بأن يستهزئوا بها ويتضاحكوا ذلك الاتخاذ حصل منهم بأنهم بسبب أنهم قوم لا يعقلون معاني عبادة الله وشرائع وهذه صفات أتباع الشيطان والله أعلم والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فمعنا اليوم تفسير سورة المائدة من الآية 59 إلى الآية 63. قال تبارك وتعالى قل يا أهل الكتاب قل يا محمد بهؤلاء الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من أهل الكتاب قل يا أهل الكتاب يعني اليهود والنصارى هل تنقمون منا أي هل تكرهون منا إلا أن آمنا بالله وحده لا شريك له وما أنزل إلينا من الكتاب وهو القرآن وما أنزل من قبل من الكتب المنزلة على أنبياء الله من قبل كالتوراة والإنجيل وغيرهما أي هل لكم علينا مطعا أو عيب إلا هذا وهذا ليس بعيب ولا مذمة وأن أكثركم فاسقون وكرهتم ما نحن عليه بسبب فسقكم أي إنما كرهتم إيماننا وأنتم تعلمون أن على حق لأنكم فسقتم أي خرجتم عن طاعة الله بأن أقمتم على دينكم لحب الرياسة وحب الأموال فسبب فسقكم فبسبب فسقكم نقمتم علينا. ثم قال قل يا محمد لهم هل أنبئكم هل أخبركم يا أهل الكتاب بشر من ذلك مثوبة يعني ثوابا وجزاء أي هل أخبركم يا معشر أهل الكتاب بشر من ثواب وجزاء ما تنقمون منا من إيماننا بالله وما أنزل إلينا من كتاب الله وما أنزل من قبلنا من كتبه عند الله ما هو شر من ذلك من لعنه الله أي هو من لعنه الله أي طرده من رحمته وغضب عليه أي غضبا لا يرضى بعده أبدا غضبا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته وجعل منهم القردة والخنازير كما فعل بأصحاب السبت مسخهم قردة ومسخ غيرهم خنازير أي وجعل منهم المسوخ القردة والخنازير غضبا منه عليهم وسخطا فعجل لهم الخزي والنكال في الدنيا وعبد الطاغوت أي جعل منهم من عبد الطاغوت الشيطان، أطاعوا الشيطان في الكفر ومعصية الله، أولئك الذين لعنهم وغضب عليهم وجعل منهم القردة والخنازير ومن عبد الطاغوت شر مكانا في الدنيا والآخرة، شر مكانا عند الله ممن نقمتم عليهم يا معشر اليهود إيمانهم، وأضلوا عن سواء السبيل عن طريق الحق. وإذا جاءوكم أيها المؤمنون، هؤلاء يعني هؤلاء المنافقون من اليهود، إذا جاءوكم قالوا آمنا بما جاء به نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم واتبعناه على دينه، وهم في الحقيقة كاذبون يسرون الكفر. هؤلاء يهود كانوا منافقين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، فهكذا وصفهم الله سبحانه وتعالى، وإذا جاءوكم قالوا آمنا أظهروا لكم الإيمان، وإذا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، يعني دخلوا عليكم كافرين وخرجوا من عندكم كافرين أيضا، لكن يظهرون الإيمان أمامكم والله أعلم بما كانوا يكتمون، يعلم ما يسرون من الكفر. وترى يا محمد كثيرا منهم يعني من اليهود يسارعون أي يتعجلون الوقوع في الإثم المعاصي من الكفر وغيره والعدوان الظلم. وقال الطبري العدوان مجاوزة الحد الذي حده الله لهم في كل ما حده لهم، وأكلهم السحت الحرام ومنه الرشوة. قال الطبري رحمه الله وتأويل ذلك أن هؤلاء اليهود الذين وصفهم في هذه الآيات بما وصفهم به تعالى ذكره يسارع كثير منهم في معاصي الله وخلاف أمره ويتعدون حدوده التي حد لهم فيما أحل لهم وحرم عليهم في أكلهم السحت وذلك الرشوة التي يأخذونها من الناس على الحكم بخلاف حكم الله فيهم، انتهى. لبئس ما كانوا يعملون، بئس كلمة تقولها العرب للذم وضدها نعمة تقال للمدح، أي أقسم لبئس العمل ما كان هؤلاء اليهود يعملون في مصارعتهم في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، لولا أي هلا ينهاهم ينهى هؤلاء اليهود الربانيون والأحبار يعني العلماء ينهون اليهود عما يفعلون من محرمات. قال ابن كثير رحمه الله والربانيون هم العلماء العمال أرباب الولايات عليهم، يعني أصحاب السلطة كالأمراء والقضاء هم علماء لكن أصحاب سلطة. قال والأحبار هم العلماء فقط، هكذا فرق ابن كثير بينهما، فجعل الرباني العالم صاحب السلطة كالقاضي والأمير والمحافظ وما شابه، والأحبار جعلهم علماء لكن بدون سلطة. عن قولهم الإثم، يعني هذا أمر من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء العلماء أن ينهوا اليهود عن عما يفعلونه من مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى، وذلك قولهم الإثم عن قولهم الحرام وأكلهم السحت الحرام ومنه الرشوة، لبئس ما كانوا يصنعون. هذا ذم لفعل العلماء وتوبيخ لهم الذين تركوا أمر اليهود بترك ما يفعلون من مخالفة أمر الله. فلما ترك هؤلاء العلماء أمر اليهود بهذا ذمهم الله سبحانه وتعالى على هذا الفعل. قال الطبري رحمه الله وهذا قسم من الله أقسم به، يقول تعالى ذكره أقسم لبئس الصنيع كان يصنع هؤلاء الربانيون والأحبار في تركهم نهي الذين يسارعون منهم في الإثم والعدوان وأكل السحت عما كانوا يفعلون من ذلك. وكان العلماء يقولون ما في القرآن آية أشد توبيخا للعلماء من هذه الآية ولا أخوف عليهم منها، انتهى. أي علماء الذين لا ينكرون المنكر، يرون ما الناس عليه من المنكر يستطيعون إنكاره ويسكتون عنه، هؤلاء على خطر عظيم. هذه الآية تبين هذا الخطر الذي هم عليه. نسأل الله العافية والسلام والحمد لله، والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، معنا اليوم تفسير سورة المائدة من الآية 64 إلى الآية 66. قال الله تبارك وتعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة، يعني محبوسة مقبوضة عن الرزق، يعني نسبوه إلى البخل، يعنون أنهم سبحانه يبخل عليهم ولا يوسع عليهم في الرزق. هذا خبر من الله تبارك وتعالى عن جرأة اليهود على ربهم ووصفهم إياه بما ليس من صفته، توبيخا لهم بذلك. قال: غلت أيديهم، أي أمسكت أيديهم عن الخيرات، ولعنوا وأبعدوا من رحمة الله وفضله بما قالوا، أي بسبب ما قالوا من الكفر، افتروا على الله ووصفوه به من الكذب والإفك. بل يداه مبسوطتان بالبذل والعطاء من كرمه تبارك وتعالى. ويدا الله صفة من صفاته تبارك وتعالى، كصفة السمع والبصر والوجه، وهي صفات له تليق بجلاله وعظمته، لا تماثل صفات المخلوقين، نثبتها له ولا نسأل عن كيفيتها، لأن الله تبارك وتعالى أخبرنا أن له هذه الصفات ولم يبين لنا كيفيتها، فنؤمن بما أخبرنا به منها ونسكت عما لم يخبرنا به. هذه العقيدة التي علمناها السلف رضي الله عنهم الذين أمرنا باتباعهم. ينفق، يرزق، يرزق كيف يشاء، يعطي هذا ويمنع هذا، كله بحكمة، فيضع الأمور في موضعها المناسب لها. ولا يزيدن كثيرا منهم، يعني اليهود، ما أنزل إليك يا محمد من ربك من آيات طغيانا، يعني بالطغيان الغلو في إنكار ما قد علموا صحته من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم والتمادي في ذلك. وكفرا، أي كلما أنزل الله على نبيه، معنى هذه الآيات، كلما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم آية كفروا بها، فازدادوا بالكفر بها طغيانا وكفرا. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء، بين طوائف اليهود أنفسهم، جعلهم الله مختلفين في دينهم متباغضين. وقال البعض: ألقى العداوة والبغضاء بين اليهود والنصارى إلى يوم القيامة، باقي العداوة والبغضاء بينهم إلى يوم القيامة. كلما أوقدوا نارا، أشعلوا نارا للحرب، لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أطفأها الله، يعني أذلهم الله ونصره عليهم. قال ابن كثير رحمه الله: أي كلما عقدوا أسبابا يكيدونك بها، وكلما أضرموا، أي دبروا أمورا يحاربونك بها، أبطلها الله ورد كيدهم عليهم، وحاق مكرهم السيء بهم، ويسعون في الأرض فسادا، ويعمل هؤلاء اليهود بمعصية الله، فيكفرون بآياته، ويكذبون رسله، ويخالفون أمره ونهيه، وذلك سعيهم فيها بالفساد. تنبهوا هنا كما مر معنا في آيات سابقة، عندما يقال الرجل يفسد في الأرض، إيش يعني يفسد في الأرض؟ يعني يعمل بمعصية الله فيها، فمن عصى الله في الأرض فهو مفسد في الأرض. هذه احفظوها جيدا، لأن البعض يطلق كلمة الفساد في الأرض على ماذا؟ على إقامة شرع الله وحدود الله وأوامر الله، ويسمونه وإيش؟ فسادا في الأرض، تسمية الأشياء بضد صوابها. الفساد في الأرض هو معصية الله سبحانه وتعالى، أن تعصي الله على أرضه، هذه الأرض أرض الله سبحانه وتعالى، وأمرك فيها بأوامر ونهاك عن أشياء، فيجب عليك أن تتقيد بهذا. قال: والله لا يحب المفسدين، والله لا يحب من كان عاملا بمعاصيه في أرضه. ولو أن أهل الكتاب، يعني اليهود والنصارى، آمنوا بالله وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم فصدقوه واتبعوه واتبعوا ما أنزل عليه، واتقوا الكفر وما نهاهم الله عنه فاجتنبوه، لكفرنا عنهم سيئاتهم، لمحونا عنهم ذنوبهم، فغطينا عليها ولم نفضحهم بها، ولا أدخلناهم جنات النعيم، ولا أدخلناهم بساتين ينعمون فيها في الآخرة، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل، يعني أقاموا أحكامهما وحدودهما وعملوا بما فيهما، وما أنزل إليهم من ربهم يعني القرآن، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، قيل من فوقهم هو المطر ومن تحت أرجلهم نبات الأرض. وقالوا لأنزلت عليهم لأنزلت عليهم القطر وأخرجت لهم من نبات، وقالوا لأنزلت عليهم القطر وأخرجت لهم من نبات الأرض. قال الفراء أراد به التوسع في الرزق، كما يقال فلان في الخير من قرنه إلى قدمه. انظروا كيف يوسع الله سبحانه وتعالى على الخلق في الرزق، إذا أقاموا شرعه، إذا أقاموا شرعه في الأرض واتقوا الله سبحانه وتعالى ورجعوا إليه وحرموا الحرام وأحلوا الحلال، عندئذ يرزقون ويوسع عليهم في الرزق. اليوم نحن ماذا نفعل؟ إذا أردنا الرزق عصينا واتبعنا السبل، سبل أهل الكفر بحثا عن الرزق. هذه الطريق لا تؤدي إلى الرزق، هذه الطريق تؤدي إلى عذاب الله، إلى سخط الله. الرزق والسعة في الرزق والهناء في العيش يأتي بطاعة الله والرجوع إليه والاستغفار والتوبة، يوسع الله سبحانه وتعالى على أهل الإيمان بهذا. هذه الآيات وغيرها كثير يدل على هذا. قال منهم أمة مقتصدة، يعني مؤمني أهل الكتاب، عبد الله بن سلام وأصحابه، هم كانوا من أهل الكتاب لكنهم آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم واتبعوا، مقتصدة يعني عادلة غير غالية ولا مقصرة جافية. ومعنى الاقتصاد في اللغة الاعتدال في العمل من غير غلو ولا تقصير. وكثير منهم يعني من أهل الكتاب ككعب بن الأشرف وأصحابه، ساء ما يعملون، بئس ما يعملون، بئس شيئا عملهم. قالوا عملوا بالقبيح مع التكذيب بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما عملوه، والله أعلم، والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، معنا اليوم تفسير سورة المائدة من الآية 67 إلى الآية 69. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. الآية يقول تعالى مخاطبا عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم باسم الرسالة، وآمرا له بإبلاغ جميع ما أرسله الله به، قال: يا أيها الرسول، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وما أنزل إليه من ربه هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد امتثل عليه الصلاة والسلام أفضل ذلك وقام به أتم القيام. قالت عائشة رضي الله عنها: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل الله عليه فقد كذب، وهو يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وقالت رضي الله عنها: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه. الآية سورة الأحزاب. وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء زيد بن حارثة يشكو، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتق الله وأمسك عليك زوجك. قال أنس: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذه الآية. انتهى. إذن هذه شهادة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كتم شيئا. قال البخاري قال الزهري من الله الرسالة وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاغ وعلينا التسليم. قال ابن كثير رحمه الله وقد شهدت له أمته بإبلاغ الرسالة وأداء الأمانة واستنطقهم بذلك في أعظم المحافل في خطبته يوم حجة الوداع. وقد كان هناك من أصحابه نحو من 40,000 كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يومئذ: يا أيها الناس إنكم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فجعل يرفع إصبعه إلى السماء وينكسها إليهم ويقول: اللهم هل بلغت؟ انتهى. قال تعالى: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، أي إن لم تبلغ جميع ما أنزل إليك وتركت بعضه فما بلغت شيئا، أي جرمك في ترك تبليغ البعض كجرمك في ترك تبليغ الكل. قال ابن عباس رضي الله عنه: يعني إن كتمت آية مما أنزل إليك من ربك لم تبلغ رسالته. والله يعصمك من الناس، أي يحفظك ويمنعك من الناس، أي بلغ أنت رسالتي وأنا حافظك وناصرك ومؤيدك على أعدائك ومغفرك بهم، فلا تخف ولا تحزن، فلن يصل أحد منهم إليك بسوء يؤذيك. إن الله لا يهدي القوم الكافرين، أي بلغ أنت، والله هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، كما قال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وقال: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. قال تبارك وتعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء الآية. قل يا محمد لليهود والنصارى: يا أهل الكتاب، يا أهل التوراة والإنجيل، لستم على شيء من الدين حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، أي حتى تؤمنوا بجميع ما بأيديكم من الكتب المنزلة من الله على الأنبياء وتعملوا بما فيها. ومما فيها الأمر باتباع محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان بمبعثه والاقتداء بشريعته. ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيان. ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك يا محمد من ربك من آيات طغيانا غلوا، في إنكار ما قد علموا صحته من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم والتمادي في ذلك، وكفرا، أي كلما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم آية كفروا بها فازدادوا بالكفر بها طغيانا وكفرا. فلا تعسى فلا تحزن على القوم الكافرين، إن الذين آمنوا وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والذين هادوا هم اليهود الذين ينتسبون إلى دين موسى عليه السلام وكتابهم التوراة، الصابئون اختلف فيهم العلماء على عدة أقوال تقدم ذكرها في سورة البقرة، والنصارى الذين ينتسبون إلى دين عيسى عليه السلام وكتابهم الإنجيل. قال: من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال ابن كثير رحمه الله: والمقصود أن كل فرقة آمنت بالله واليوم الآخر وهو الميعاد والجزاء يوم الدين وعملت عملا صالحا، ولا يكون ذلك كذلك، يعني لا يكون العمل صالحا حتى يكون موافقا للشريعة المحمدية بعد إرسال صاحبها المبعوث إلى جميع الثقلين يعني الإنس والجن. فمن اتصف بذلك فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه، ولا على ما تركوا وراء ظهورهم، ولا هم يحزنون. وقد تقدم الكلام على نظيرتها في سورة البقرة بما أغنى عن إعادتها هنا. انتهى كلامه رحمه الله. فأنتم ترون هذه الآية ليس فيها دليل على أن من دان بغير دين الإسلام بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم أنه على خير وأنه على حق كما يزعم دعاة وحدة الأديان. هذه دعوة كفرية ويتعلقون بمثل هذه الآيات من الآيات المتشابهة. هذه الآية في وصف كل من نزل عليه كتاب من ربه تبارك وتعالى وآمن به في وقته. أما بعد نزول محمد صلى الله عليه وسلم فهؤلاء من آمن منهم برسالة محمد صلى الله عليه وسلم فينطبق عليه هذا، أما من لم يؤمن فهو كافر ومكذب بكتابه أولا، ومكذب بالكتاب الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ثانيا، فكيف يكون هذا ممن وصف من أنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وأنه آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا؟ هذا لا يكون موصوفا بهذا الوصف لما يكذب برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن كذب بنبي واحد كذب بالرسل جميعا كما تقدم. والله أعلم، والحمد لله.